بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. يعني انتهى والمسائل مسائل فيه مسائل فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، الثالثة أن من لم يأت به لم يعبد الله ففيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد، الرابعة الحكمة في إرسال الرسل، الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة، السادسة أن دين الأنبياء واحد، السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت ففيه معنى قوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، الآية. الثامنة أن الطاغوت عام في كل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. سبق الكلام على حديث معاذ رضي الله عنه حينما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق العباد على الله وما حق الله على العباد؟ وفي آخر الحديث قال: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. لكن في رواية الحديث أو الراوي في راوي الحديث في بعض ألفاظه فأخبر بها معاذ رضي الله عنه عند موته تأثما، يعني أخبر بهذا الأمر وهو حق الله، حق العباد على الله وحق الله على العباد. وقوله تأثما أي تحرجا من إثم كتمان العلم، فأخبر بها رضي الله عنه تأثما يعني تحرجا من إثم كتمان العلم، لما تعارض عنده رضي الله عنه إثم كتمان العلم ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إخبار الناس، فتعارض عنده الأمران وهما إثم كتمان العلم ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إخبار الناس، فترجح عنده الخروج من إثم كتمان العلم، يعني رجح الخروج من إثم كتمان العلم، فأخبر بها عند موته وخروجه من الدنيا. يقول مالك رحمه الله: فيه مسائل، والمسائل هي عبارة عن الفوائد والقواعد التي تستنبط مما ذكره في الكتاب من النصوص، سواء كانت من الآيات أو من الأحاديث. قال: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، وذلك في قوله عز وجل، يعني أن المؤلف أخذها من قوله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله عز وجل خلق الخلق ليعبدوه وليوحدوه، هذه هي الغاية من خلق الخلق. قال: الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، فالعبادة هي التوحيد أي مبناها على التوحيد، لقوله عز وجل في الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وفسرها أكثر السلف بقوله: إلا ليوحدون. فكل عبادة لا تبنى على التوحيد فهي باطلة، كل عبادة لا تبنى على التوحيد فهي باطلة. ولذلك كان من شرط قبول العبادة أن يكون الإنسان مخلصا لله، متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مخلصا لله، هذا هو التوحيد. قال الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال الله عز وجل أيضا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقالوا: لأن الخصومة فيه، أي الخصومة بين الرسل وبين أتباعهم وأممهم فيما قص الله عز وجل علينا من قصصهم، فكل رسول يقول لأمته: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله، وإلى ثمود أخاهم صالحا. فالرسل كلهم يأمرون أقوامهم بعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. قال الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد، أن من لم يأتي به يعني من لم يأتي بالتوحيد لم يعبد الله، لأن الله عز وجل نفى العبادة عن المشركين، نفى العبادة عن المشركين في قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد مع وجود العبادة منهم. لكن لما كانت هذه العبادة عبادة غير شرعية صح نفيها، لأنها لم تبنى على الإخلاص واجتناب الشرك، يعني لم تبنى على التوحيد، فهي عبادة لغوية وليست عبادة شرعية. فهمتم؟ إذن أن من لم يأتي به يعني بالتوحيد لم يعبد الله. فإذا قال كيف ذلك مع أنه قال ولا أنتم عابدون ما أعبد، أثبت لهم عبادة، نقول هذه العبادة إيش؟ عبادة لغوية، فصح أن الله عز وجل نفى عنهم العبادة مع كونهم يعبدون، لأن عبادتهم إيش؟ ليست عبادة شرعية. الرابعة الحكمة من إرسال الرسل في قوله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، هذه الحكمة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والله عز وجل أرسل الرسل بحكم عظيمة، منها أولا دعوتهم إلى توحيد الله وعبادته، قال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ومنها أيضا أنهم منذرون عن الشرك، ومنها أيضا إقامة الحجة على العباد، إقامة الحجة على العباد، قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يقول الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة، نعم كل أمة لها رسول، قال الله عز وجل في الآية ولقد بعثنا في كل أمة، وأمة هنا بمعنى طائفة وجماعة، فكل أمة فيها رسول، وقال عز وجل وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، إذن كل أمة أرسل الله عز وجل إليهم رسولا ونذيرا يبين لهم توحيد الله عز وجل. السادسة أن دين الأنبياء واحد، أن دين الأنبياء واحد لقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، بعثنا في كل أمة لأي شيء؟ أن يعبدوا الله. إذن جميع الرسل أو دين الرسل واحد. وكذلك قال الله عز وجل في الآية السابقة وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، إذن دين الرسل أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ودين الرسل أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، هكذا بعث الله عز وجل الرسل. فالرسل عليهم الصلاة والسلام متفقون في أصل الدين الذي هو التوحيد، وأما الشرائع فهي تختلف. إذن أصل الدين قد اتفقت الرسل عليهم الصلاة والسلام عليه، وأما الشرائع فهي مختلفة، كما قال الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لكن أصل الدين وأساسه الذي هو توحيد الله قد اتفقت عليه جميع الرسالات. قال ابن القيم رحمه الله في النونية فالرسل متفقون قطعا في أصول الدين دون شرائع الإيمان، كل له شرع ومنهاج، وذا في الأمر للتوحيد فافهم ذاني، فالدين في التوحيد دين واحد لم يختلف منهم عليه اثنان، دين الإله اختاره لعباده ولنفسه هو قيم الأديان. الشاهد قوله فالرسل متفقون قطعا في أصول الدين دون شرائع الإيمان، في أصول الدين أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، دون شرائع الإيمان لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. يقول مالك رحمه الله: السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت، ومعنى ذلك أن الكفر بالطاغوت شرط لوجود الإيمان شرعا، لوجود الإيمان شرعا، لأن الكفر بالطاغوت معناه اجتناب الشرك، فهو كقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فلا بد من عبادة أو توحيد وترك الإشراك بالله. إذن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، وكما قال الله عز وجل: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. يقول الثامنة: أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، فكل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، كما تقدم لنا ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. من معبود: فمن عبد غير الله فهذا المعبود طاغوت، ومن أطاع غير الله فهذا المطاع طاغوت، ومن اتبع غير الله عز وجل فهذا المتبع ايش طاغوت، إن كان راضيا فواضح، وإن كان غير راض بذلك فهو طاغوت باعتبار تابعه وطائعه وعابده، كما سبق لنا في تعريف ما في قول ابن القيم رحمه الله: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فقلنا مراده ايش؟ من كان راضيا بذلك أو هو طاغوت باعتبار العابد والطائع والتابع. يقول رحمه الله: التاسعة عظم شأن الثلاث آيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك. عظم شأن الثلاث آيات المحكمات، قوله المحكمات يحتمل أن مراده المحكمات التي لم تنسخ، لأن المحكم بمعنى الذي لم ينسخ، ويحتمل أن المراد بالمحكمات المتقنات في الدلالة والحكم والخبر، ومنه قول الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. فمعنى محكمات أي متقنات من حيث الدلالة والحكم والخبر. ولا مانع من حمل المؤلف، من حمل قول المؤلف المحكمات يعني إيش؟ التي لم تنسخ، والمحكمات بمعنى المتقنات دلالة وحكما وخبرا. وقوله رحمه الله في سورة الأنعام عند السلف، عند السلف، السلف هم المتقدمون، فكل متقدم على غيره فهو سلف. ولهذا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأهل القبور: أنتم سلفنا ونحن الأثر. وأيضا في كتب الفقه السلم، ويسمى السلف لتقديم الثمن وتأخير المثمن. وكلمة السلف، أو إذا أطلق السلف كلمة السلف، فالمراد به القرون الثلاثة المفضلة. إذا قيل السلف فالمراد بهم القرون الثلاثة المفضلة: الصحابة والتابعون وتابعوهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذن السلف أول من يدخل فيهم الصحابة، ثم التابعون، ثم تابعوهم. والدليل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ومن كان بعدهم، يعني بعد هذه القرون الثلاثة المفضلة، وسار على منهاجهم فإنه مثلهم على طريقة السلف، وإن كان متأخرا عنهم زمنا. فالسلفية تطلق على المنهاج والطريقة التي سلكها السلف الصالح رضي الله عنهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قال هي الجماعة. وفي رواية لما سأله عن ذلك قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فهمتم؟ إذن السلف، إذا قيل السلف، السلف الصالح المراد بهم من؟ الصحابة والتابعون وتابعوهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شهد لهذه القرون بالخيرية: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكل من سار على نهجهم وطريقتهم فهو سلف، سلف وإن كان متأخرا عنهم زمنا. يقول العاشرة: الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها أو فيهما أو فيها 18 مسألة، بدأها الله بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. فهي وحي من الله عز وجل. إذن الآيات المحكمات في سورة الإسراء، يقال في كلمة المحكمات ما قيل في ما سبق، وأن المراد المحكمات يعني اللاتي لم تنسخ، والمحكمات من الإحكام وهو إتقان، يعني المتقنات في الدلالة والخبر. قال 11: آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، فتسمى آية الحقوق العشرة لأن الله عز وجل ذكر فيها 10 حقوق وتقدم الكلام عليها. طيب 12: التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، وذلك من حديث من ابي مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات. لكن سبق لنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يوصي بشيء، كما في حديث من أبي جحيفة: لا والذي برأ الحبة وفلق النسمة إلا فهما يؤتيه الله أحدا في كتابه. وما في هذه الصحيفة؟ قيل: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر. لكن الذي أوصى به الرسول عليه الصلاة والسلام هو كتاب الله، أوصى بكتاب الله عز وجل: وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، إيش؟ كتاب الله. إذا وصى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يوصي بشيء، وإنما أوصى أمته ها بكتاب الله، والوصية بكتاب الله متضمنة للوصية بالسنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي، إلزموا سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. أضف هذا إلى قوله: وإني تارك فيكم، يكون ما أوصى به الرسول عليه الصلاة والسلام هو أنه حث أمته ورغبها في التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال 13: معرفة حق الله علينا، حق الله علينا هو أن نعبده ولا نشرك به شيئا، كما في حديث معاذ: ما حق العباد، ما حق الله على العباد؟ قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. الرابعة عشرة: معرفة حق العباد على الله إذا أدوا حقه، وذلك حقهم، حقه سبحانه وتعالى، حقهم أن لا يعذب من يعبده ولا يشرك به شيئا. وقلنا في الحديث أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، قلنا أيضا هذا يضاف إليه مع إيش؟ مع العبادة، سبق أو لا؟ نعم، لأنه كونه لا يشرك بدون عبادة هذا ليس توحيدا، هذا ليس توحيدا. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فلا بد في التوحيد من الكفر بالطاغوت، يعني اجتناب الشرك وعبادة الله. قال الخامسة عشرة: أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. والمراد بالمسألة إيش؟ أن من، أن حق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من يعبده ولا يشرك به شيئا، أن من فعل ذلك أدخله الله عز وجل الجنة. والصحابة رضي الله عنهم يعرفون التوحيد معرفة تامة، الصحابة رضي الله عنهم يعرفون التوحيد معرفة تامة، لكن الذي لا يعرفه أكثر الصحابة هو أن من اقتصر على عبادة الله وحده واجتناب الشرك أنه يكون سالما وناجيا من العذاب، هذا الذي لا يعرفه أكثر الصحابة. ولهذا لما قيل، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أتدري ما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. وذلك نعم، ولأن هذه المسألة أيضا خفيت على إيش؟ معاذ رضي الله عنهما علمه، ولأن معاذا رضي الله عنه لم يخبر بها إلا عند موته بعد أن مات كثير من الصحابة. إذن المسألة التي، أن هذه المسألة لا يعرف أكثر الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم يعرفون التوحيد، لكن هذه المسألة بعينها أن من اقتصر على عبادة الله وحده واجتنب الشرك أن الله عز وجل يدخله الجنة، هذه أكثر الصحابة لا يعرفها. وممن لا يعرفها معاذ رضي الله عنه، ولهذا لما سأله الرسول عليه الصلاة والسلام: أتدري ما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. لم يقل حق العباد على الله كذا وكذا، لو كان يعلم لأجاب. وأيضا معاذ رضي الله عنه أخبر بها نعم، لكن أخبر بها بعد أن مات كثير من الصحابة، فالصحابة الذين ماتوا أو الصحابة أيضا أو الصحابة الموجودون الذين لم يبلغهم هذا الحديث لا يعرفون هذه المسألة. أما التوحيد وأصل التوحيد وأساس التوحيد فالصحابة رضي الله عنهم يعرفونه. مراده بالمسألة إيش؟ هذه مسألة بعينها. يقول السادسة عشرة: جواز كتمان العلم للمصلحة. جواز كتمان العلم للمصلحة، يؤخذ من قوله: لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا. ولكن قوله رحمه الله: جواز كتمان العلم للمصلحة، يعني في بعض الأحوال أو عن بعض الأشخاص، فيجوز كتمان العلم للمصلحة عن بعض الأشخاص، ويجوز كتمان العلم للمصلحة في بعض الأحوال، يعني أن هذا يجوز للمصلحة. أما كتم العلم على سبيل الإطلاق فهذا لا يجوز ولا مصلحة فيه، لأن العلم هو الخير والمصلحة، يعني كتم العلم الشرعي على سبيل الإطلاق هذا ليس مصلحة بل هو لا يجوز. لكن كتم العلم في بعض الحالات أو عن بعض الأشخاص لمصلحة راجحة هذا جائز، هذا جائز. ومنه ما في هذا الحديث: لا تبشرهم فيتكلوا. ومن كتمان العلم للمصلحة ما في حديث علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فهناك أشياء من العلم ربما لو حدثتها إلى بعض الناس لكانت فتنة، بالنسبة له، فيكتم عنه العلم لأي شيء؟ للمصلحة. وأما إطلاق القول بأن كتمان العلم مصلحة فهذا لا يصح. فمراده رحمه الله المؤلف بقوله جواز كتمان العلم للمصلحة، مراده إيش؟ في بعض الأحوال أو عن بعض الأشخاص، لا أنه على سبيل الإطلاق. قال: السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره. استحباب بشارة المسلم بما يسره، لأن البشارة في الواقع يعني الدليل العام أنها إحسان إلى الشخص، وقد قال الله عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والبشارة أقول بالي في رحمه يقول استحباب بشارة المسلم بما يسره تؤخذ من قوله أفلا أبشر الناس، أفلا أبشر الناس. وعلى هذا فنقول تستحب بشارة المسلم، يعني أن تخبره بما يدخل السرور على نفسه. ولهذا بشرت الملائكة إبراهيم عليه الصلاة والسلام فبشروه بغلام عليم، كذا ولا ببشرناه في سورة الذاريات فبشرناه بغلام عليم. طيب، إذن نقول استحباب البشارة، ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. فالبشارة قد تكون بوصف وقد تكون بشخص. فالبشارة بوصف مثل ما ذكرت من الحديث: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، فكل من اتصف بهذا يدخل. وقد تكون البشارة لشخص بعينه، قد تكون بشارة لشخص بعينه. قال: الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على ساعة رحمة الله. الخوف من الاتكال على ساعة رحمة الله لقوله: لا تبشرهم فيتكلوا. وذلك لأن الاتكال على ساعة رحمة الله قد يكون سببا للأمن من مكر الله. إنسان يأمن ويقول إن الله غفور رحيم، فهمتم؟ إذن الاتكال على ساعة رحمة الله عز وجل قد يكون سببا للأمن من مكر الله. ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وسيأتينا إن شاء الله تعالى في ثنايا كتاب التوحيد هذه المسألة، وهي أن الإنسان هل يغلب جانب الرجاء أو يغلب جانب الخوف، وأن أهل العلم رحمه الله اختلفوا في ذلك. فمنهم من قال إنه ينبغي أن يجعل نفسه كجناحي طائر بين الخوف والرجاء، ومنهم من قال إنه يغلب جانب الخوف، ومنهم من قال إنه يغلب جانب الرجاء، ومنهم من فصل وقال في حال الصحة والحياة يغلب جانب الخوف، وفي حال المرض وعند سكرات الموت يغلب جانب الرجاء كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. يقول: التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. تؤخذ من قول معاذ رضي الله عنه لما قال: أتدري؟ قال: الله ورسوله أعلم، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المسألة هذه الفائدة تؤخذ من إقرار الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما قال: الله ورسوله أعلم، حيث عطف الرسول عليه الصلاة والسلام أو اسم الرسول عليه الصلاة والسلام على لفظ الجلالة: الله ورسوله أعلم، فجعل الرسول يعلم كما أن الله عز وجل يعلم، مع أن هذا أمر غير معلوم، لكن هذا في الأمور الشرعية كما تقدم لنا. فالأمور الشرعية الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم لأنه يوحى إليه، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. أما في الأمور القدرية الكونية فلا يجوز أن يقال الله ورسوله أعلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ليس له تدبير في الكون. قل: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، يعني أن يخص إنسان بعلم دون بعض. يؤخذ من أن النبي عليه الصلاة والسلام خص معاذا بذلك دون غيره من الصحابة، خص معاذ بهذه المسألة، وهي أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله دون غيره من الصحابة. وفيه أيضا يقول 21 تواضعه عليه الصلاة والسلام لركوب الحمار مع الإرداف عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق جاها وأشرفهم وأكرمهم عند الله عز وجل، ومع ذلك تواضع وركب الحمار ولم يستكبر كما يفعله الملوك في زمنه، حيث لم يكونوا يركبون إلا إيش الفرس أو البعير، لكنه عليه الصلاة والسلام تواضع وركب الحمار، وأيضا تواضع عليه الصلاة والسلام وأردف على هذا الحمار. يقول 22 جواز الإرداف على الدابة، يعني بأن يركب الإنسان خلفه شخصا في الإرداف أو في الرديف، الراكب يكون خلف الآخر، أو بالأصح الرديف من يكون خلفك حال ركوبك. يؤخذ من أن النبي عليه الصلاة والسلام أردف معاذا، لكن هذا مشروط كما ذكره أهل العلم بأن لا يكون على الدابة مشقة، يعني تتحمل الإرداف عليها. قال 23 عظم شأن هذه المسألة، عظم شأن هذه المسألة، وهي ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وجه عظمها أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بها معاذا وجعلها من المبشرات أو من الأمور التي يبشر بها. وفيه أيضا يقول 24 فضيلة معاذ رضي الله عنه، فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه. ووجه فضله من الحديث، أولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام خصه بهذا العلم دون غيره، وهذه منقبة وفضيلة. ثانيا أنه أردفه خلفه على الدابة، وهذه أيضا فضيلة ومزية. وثالثا من فضله إخباره رضي الله عنه بهذه الوصية بهذا الأمر عند موته خوفا من الإثم، ولا ريب أن هذا أيضا فضيلة ومزية، يعني كونه يخبر بذلك هذا من فضائله، لأنه بشر الأمة بهذا الأمر. إذن فضيلة معاذ من الحديث تؤخذ من هذه الأمور الثلاثة: إرداؤه عليه الصلاة والسلام خلفه، تخصيصه أي تخصيص النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بهذا العلم دون غيره، والثالثة كونه رضي الله عنه يخبر بها عند موته تأثما، يعني تحرج من الإثم، من باب تبشير، من باب بث البشارة للأمة، وهذه تعتبر منقبة وفضيلة. والله أعلم.